بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتكلم عن موضوعين إن شاء الله. الموضوع الأول هو سؤال كل سنة إذا جاء شهر رمضان، وهو أين سيصلي الواحد منا؟ والجواب هو أنك تصلي حيث تجد قلبك، أنك تصلي حيث تجد قلبك، يعني تصلي وراء إمام تشعر أنه يقربك من الله، لأنه ينبغي للإمام الذي رزقه الله تعالى حسن الصوت بالقرآن أن يحرك به القلوب. فإذا كان الإمام يحرك قلبك بكتاب الله وتشعر في الصلاة بقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن حالك يتغير لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى، إلى الزيادة من طاعة الله، وأنك ترجع إلى البيت فتستزيد من طاعة الله، فهذا هو الإمام الذي تصلي خلفه، إلا أن يكون بالمسجد الذي أنت فيه فائدة مطلوبة منك كدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأي وسيلة من وسائل الدعوة، فعند ذلك تحتسب مقامك في المسجد للدور المطلوب منك، لا سيما إذا كان الإنسان يفيد الناس ويعلمهم ويستفيدون منهم. والمسألة الثانية، كما ذكرنا أن الواحد لابد أن يحافظ على قلبه وعلى قلب أخيه، فكثرة الكلام من القوم الذين ليس لهم إلا الكلام، ليس لهم وظيفة إلا الكلام، يقولون فلان وفلان والإمام فلان والإمام فلان، فيظلون يمدحون الإنسان في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتمادح فإنه الذبح، يعني أنت تذبح بهذا المدح أخاك وربما تفتنه عياذا بالله تعالى. لذلك الإخلاص على العلماء والدعاة والأئمة أمر شديد جدا، يحتاج إلى معالجة للنفس شديد جدا. فهذا الكلام وهذا المدح يصعب على العبد عباية الإخلاص، أنه لابد أن يصفي نيته أن تكون خالصة لله تعالى، فهذا يحتاج إلى معالجة شديدة جدا. لك أن تتخيل مثلا أن إماما يخش يدخل يصلي بالناس، والناس الذين وراءه جايين عشان يصلوا وراءه ويقولون عن كذا وكذا وكذا، هو لما يجي يصلي صلي ازاي؟ نيته اذا صلى نيته اعجاب الناس، نيل اعجاب الناس، ام يصلي لله تعالى؟ فالنية تكون صعبة جدا عليه. ولذلك الاخوة يعني الذين نحسبهم على صدق واخلاص نجدهم يعتذرون من الامام خاصة في شهر رمضان. أنا أحد الإخوة الكرام جاءني ويعتذر من الإمامة وقال أنا أشعر بأني أصلي للناس لا أصلي لله. ما الذي وصله لهذه الدرجة؟ الذين يصلون وراءه هم الذين عياذا بالله وصلوا لهذه الدرجة، يصعبون علي عبادة الإخلاص. إنما الأمر لو الأمر عادي دي صلاة، الأمر عادي دي صلاة، تصلي بتأدي عبادة وتصلي بحضور قلب لله تعالى، العملية مش مباراة، مش أنا بصلي عند فلان وبروح أصلي عند فلان، وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا وبروح هنا وهنا. العملية مش مباراة، مش أول ما يجي شهر رمضان تطلع لنا الأمراض دي، تطلع الأمراض دي هنا وهنا وهنا، وتكون النتيجة إن الإخوة نفسهم ممكن إن أنت تصعب عليه مبادئ الإخلاص كما ذكرنا، وتحدث يعني كلام من هنا وكلام جانبي من هنا وكلام من هنا. أن النهاية إن الواحد يصلي في المكان الذي يشعر فيه بقلبه، تشعر أنك خاشع في الصلاة، وأن هذا الإمام يقربك من الله فعلا، وأنك يرق قلبك عند سماع كتاب الله تعالى، تقترب من الله، ترجع كده تبقى عايز في البيت تصلي، عايز تقرب لله بالطاعات، عايز تمسك المصحف تقرأه. هو ده الإمام الذي تصلي وراء إذا وجدت قلبك. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. فممكن واحد بيخشع وراء فلان، والتاني بيخشع وراء فلان، والتالت بيخشع وراء فلان، وهكذا. هذا يختلف باختلاف الأشخاص. فيكون هم الإنسان أن يصلي وراء من يجد عنده قلب، إلا إذا كان الإنسان يجد فائدة أو مطلوب منه عمل دعوي في مكان ما. الأمر الثاني وهو ما يتعلق بالأحداث الجارية التي تمر بها بلدنا اليوم، وهو هذا الالتفاف الواضح جدا على المادة الثانية للدستور، وهذا بمشاركة شيخ الأزهر ومشاركة المجلس العسكري و كما يسمونهم القوى الوطنية. وما القوى الوطنية؟ هؤلاء إلا مجموعة من العلمانيين والليبراليين، وأرادوا اتفقوا على وضع وثيقة. إذا ما نظرت في الوثيقة وتعجب أن شيخ الأزهر وافق عليها، وإن الوثيقة دي تكرس للعلمانية والليبرالية في البلاد. وقالوا القوى الوطنية، وأبعدوا أصلا منها الدعوة السلفية وحزب النور. ده حزب معترف به، فلماذا لم تدعو حزب النور لهذه القوى الوطنية التي تتكلمون عنها وتأخذون رأيه فيما تتكلمون عنه؟ لم يفعلوا ذلك. إذن فلما تقولون بكذب كافة القوى الوطنية؟ هذا كذب صريح. ثم المجلس العسكري يعهد بوضع مبادئ حكيمة يسترشد بها في وضع الدستور. يعهد بها المين؟ يعهد بها إلى أبغض إنسان لشريعة الله، إنسان يبغض شريعة الله تعالى ويصرح بأنه لا يريدها، وهو المدعو بأسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. يعهدون واحد ليبرالي في الصميم، وبيتوق ان مصر ترجع للفترة بتاعت فترة الاستعمار من 23 ل 54. دي بالنسبة له ازهى فترة مرت بها مصر، اللي كانت مصر مستعمرة فيها. ويريد وكان يمدح ساويرس بان ساويرس من اول الداعمين لحزبه، ويريدها ليبرالية علمانية. شوف المجلس العسكري يعهد لمين؟ هو ده اللي هيحط مبادئ حكيمة يسترشد بها في وضع الدستور، مع أن أصلا ده مخالف لإرادة الشعب لما خرج في الاستفتاءات وقال نعم على التعديلات الدستورية. اللي وافق على الشعب إن هيبقى في مجلس انتخابات، مجلس الشعب ومجلس الشورى، بعد كده لجنة تنتخب من المجلسين هي اللي تضع الدستور. فهم عارفين مسبقا ان اللي هيبقى في مجلس الشعب ومجلس الشورى الاسلاميين بكثرة، وبالتالي فهم اللي هينتخبوا اللجنة ويعملوا الدستور اللي هو مأخوذ من شريعة الله. فبيلتفوا الالتفاف ده عشان يضمنوا ان ياخدوا حاجات معينة ويوضع الدستور في سبيل المبادئ دي، يعني المبادئ ما يخالفش المبادئ دي اللي هم حاطينها من دلوقتي. يبقى ده التفاف على ايه؟ التفاف على المادة الثانية من الدستور. والعجيب من المجلس العسكري ده انه هو نسى في وقت الانفلات الامني هو مين اصلا اللي كان ماسك البلد دي. في وقت الانفلات الامني في الحقيقة ما كانش ماسك البلد ديت في جميع مصر الا الدعوة السلفية او اول الاسلاميين عن طريق اللجان الشعبية اللي شكلت على مستوى مصر تحفظ البلد. والمجلس العسكري نفسه هو اللي كتب شكر للدعوة السلفية في سيناء لما حموا الكنيسة من البلطجية اللي كانوا عايزين يقتحموها. وسبب البلاء على البلاد والعباد هم الليبراليين والعلمانيين دول. تقوم انت تقول مبادئ حكيمة اللي هيحطها العلمانيين، مبادئ يعني اللي يحط الدستور يحطها على مبادئ دي ما يخرجش عنها. أنه مبادئ دي هحطها واحد علماني ولا ليبرالي؟ أنه مبادئ دي هتكون مبادئ دي مطابقة لشريعة الله اللي هو بيكرهها؟ لا يمكن. هتكون المبادئ دي مستمدة من شريعة الله؟ لا يمكن. امال المبادئ دي ايه؟ هتكون اللي هم عايزينها. حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك جميع التيارات الإسلامية تدعو الجمعة القادمة إلى مليونية للحفاظ على هوية البلد الإسلامية. المسلمين كلهم لازم يخرجوا، المسلمين كلهم لازم يخرجوا. يقول المجلس العسكري ده والليبرالي والعالمين إيه؟ إحنا عايزين الشريعة وإحنا عايزين نحافظ على هوية البلد الإسلامية وكله لازم يخرج. هي ده هو مشاش. إحنا شعب، وش انتوا بتقولوا حكم الشعب صرح الشعب وبتقولوا الديمقراطية ما يريد الشعب؟ ادي إرادة الشعب. إرادة الشعب كان في التعديلات الدستورية كذا، وإرادة الشعب هي خارجه لكم تقول لكم احنا عايزين كذا. يبقى ينبغي ان انتوا تنصاعوا لإرادة الشعب، لكن مش عشان خاطر افراد نبدل نعمة الله كفرا، ومش عشان خاطر افراد احنا عياذا بالله نترك ديننا هويتنا. لان هوية البلد اسلامية، ودين البلد الاسلام، والشريعة الاسلامية المصدر الرئيس الوحيد للتشريع. فنقول من الان ان المسلمين لازم يجهزوا، كل مسلم لازم يخرج، ان الجمعة الجاية دي لازم كل يخرج، لان الخروج ده مهم جدا. هي دي ارادة المسلمين، هي دي ارادة المسلمين، ان احنا عايزين شريعة ربنا تبارك وتعالى. وهذا يعني واجب علينا وواجب على كل مسلم، ان يقيم الدين بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكن لدينه في الارض، وان يفتح له قلوب العباد. قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر